فقال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. وهنا إشكال، كيف يقول يا أيها الذين آمنوا ثم يقول آمنوا بالله، فيصفهم أولا بالإيمان ثم يأمرهم به؟ والجواب عن هذا أن يقول آمنوا بالله أي استمروا على الإيمان به، أو آمنوا بالله إيمانا كاملا في كل شيء، وحينئذ يزول الإشكال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.